صدرك الذين خسروا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

وقيل يا أرض

أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فلما

السماوات والأرض وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وليد.